ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان دي معناها ايه في اللغة العربية؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، يعني ما ينفعش إن هم يستغفروا. طب ما كان، هل دي هي النافية ولا الناهية؟ ايه الفرق بينهم؟ ما كان الناهية يعني بينهى، زي ما أقول لك ايه، ما كان لك أن تشرب الخمر، يعني أنا أنهاك عن شرب الخمر. ما كان النافية يعني بتنفي إمكانية حدوث الشيء، زي أقول لك ايه، ما كان لك مثلا أن تخرج الزرع من الأرض، أو ما كان لك أن تخلق الناس، أو ما كان لك أن تحيي الموتى، يعني لا تستطيع. هل ده ورد في القرآن؟ ورد في القرآن ما كان بالصيغتين، زي مثلا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. دي ما اللي هي الناهية. أما النافية زي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يبقى احنا كده فهمنا معنى ما كان للنبي والذين آمنوا، نهي الله عز وجل ينهى أو ينفي عنهم ذلك، يعني بيقول لهم ما ينفعش إن المؤمن يصدر منه التصرف ده، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النهي عن الاستغفار لغير المسلم هل هو مطلق ولا النهي في الحياة شيء والنهي في الممات شيء آخر؟ النهي عن الاستغفار لغير المسلم المراد به النهي عن الاستغفار له إذا لقي الله على الكفر. أعرف إزاي إنه لقي الله على الكفر؟ من ظاهر حاله، إنه مات ولم يسلم، يبقى كده إيه ظاهره أنه لقي الله على الكفر. خلي بالكم إحنا قلنا قبل كده نقول إن فلان لقي الله كافرا، بس ما نقولش إنه في النار. خلي بالك هنوضحها تاني، ركزوا معايا، نقول ان فلان بعينه ده لقي الله كافرا، ليه؟ عشان ما اسلمش. لكن ما نقولش ان فلان ده بعينه رايح النار، ليه؟ لاحتمال انه يكون اسلم فيما بينه وبين الله في باطنه، واحنا مثلا لم نسمعه. واحد يقول لي ايه ده، يعني الكافر رايح الجنة؟ لا، ده احنا هنا ما بنقولش انه رايح النار عشان رايح الجنة، ده احنا هنا على العين، العين اللي هو الشخص الفرد حد معين، يعني ما بنقولش عليه انه رايح النار عشان احنا ما نعرفش ان كان اسلم ولا لا. النار دي مين بيروحها؟ اللي مات على الكفر. واحنا قدامنا الظاهر، ركز في كلمة الظاهر، الظاهر انه مات على الكفر، بس هل هناك احتمالية ان يكون تاب قبل ما مات في سره؟ ممكن. فعشان كده بنقول فلان ده مات على الكفر فلا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يكون هناك توارث بينه وبين اقاربه المسلمين، ولا نصلي عليه، ولا ندعو له بالمغفرة وغير ذلك، ونقول في المجمل الكفار في النار، بس ما نقولش فلان ده رايح النار بعينه. ليه؟ لان ممكن يكون وهو قدامي ظاهره انه مات على الكفر يكون تاب وانا ما سمعتوش، صح ولا لا؟ لذلك الائمة بيقولوا نشهد على من مات بالكفر انه مات كافرا، بس ما نشهدش عليه انه رايح النار الا لو كنا عرفنا ان هو بباطنه يعني ما تابش فيما بينه وبين الله، ودي حاجة صعبة نعرفها. طب مين اللي من الكفار ممكن نشهد عليه بعينه ونقول فلان ده سين ده رايح النار؟ اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شهد على أعيانهم ان هم رايحين النار، زي ابو لهب وابو جهل، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. طب عموم الكفار نقول عليهم ايه؟ عموم الكفار رايحين النار، لكن حد بعينه اجيبه كده واقول عليه ده رايح النار ما اقدرش اقول دي بعد ما يموت، الا لما يكون عندي علم بالوحي انه فعلا مات على الكفر، وده ما اقدرش اعرفه. انا كل اللي قدامي اني بعرف انه ظاهرا مات على الكفر، فبقول هو كافر وبطبق عليه احكام الكفر الدنيويه اللي احنا شرحناها، انما الاحكام الاخرويه للكفر اللي هي الخلود في النار ما بقدرش اطبقها عليه. ليه؟ الا لما يكون نيجي يوم القيامه ويطلع فعلا الراجل ده مات كافر وما تابش، فساعتها يروح النار. فهمنا الحته دي؟ يبقى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين يبقى بعد موتهم. طب على عين حياتهم ممكن أدعو للمشرك بالمغفرة على معنى إيه؟ إن ربنا يهديه ويدخله الإسلام. خلي بالك مش على معنى إن ربنا يغفر له الشرك إن هو يموت كافر وربنا يغفر له الشرك، دي لأ، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما على معنى إن هو يتوب فربنا يغفر له الشرك فيكون من أهل الهداية. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إزاي بيتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ زي ما إحنا قلنا إنه يموت على ما ظاهره الكفر. ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية دي؟ عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما حضرت أبا طالب الوفاء، يعني لما جه يموت قعد قدامه إيه شيوخ قريش، وقعدوا يقولوا له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وأبو طالب عم شايف ده وشايف ده، وده يدلك من هذا الحديث والرواية في مسلم صحيحة يعني مش فيها كلام، أن ملة عبد المطلب لم تكن التوحيد وأنه كان مشركا، ده عشان الجماعة اللي بيقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام كل ابائه كانوا موحدين. هذا الكلام ذكرناه قبل كده وقلنا هذا خلاف ما عليه الجمهور، وقلنا الامام الرازي رحمه الله تعالى فند هذا الكلام وقال هذا ليس بقول صحيح بل هو قول الرافضة. ده الرازي اللي بيقول كده مش عبد الله رشدي خلي بالكم. وقلنا الامام البيهقي رحمه الله تعالى قال ذلك، والامام الطبري، وذكرنا ائمة السلف اللي قالوا بهذا الكلام، والامام النووي، والامام ابو بكر بن العربي المالكي، القاضي ابو بكر بن العربي، وغيرهم كثير. وقلنا اللي قال ان هم اباء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ده قول المتأخرين من السيوطي ومن ايه تابعه على قوله. المهم مش دي القضية بتاعتنا، لكن القضية ان تعلم ان ابا طالب لما حضرته الوفاة قعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا اله الا الله، والجماعة التانيين بتوع قريش قاعدين يقول له اترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ اوعى، ها ما ينفعش، لا. فابى ان يقول لا اله الا الله اللي هو ابو طالب، وكان اخر قوله هو على مله عبد المطلب، يعني قال لهم انا على مله عبد المطلب، وفضت روحه على ذلك. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له لاستغفرن لك ما لم انه عنك، فانزل الله عز وجل هذه الايه في سوره التوبه نهيا عن الاستغفار لمن لقي الله على غير التوحيد او على غير الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. موعده مين اللي وعد الثاني؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ابراهيم لما كان بيستغفر لابوه لما قال له في سوره مريم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، فبيقول لك الا عن موعده. مين اللي وعد الثاني؟ فيها قولين، هل ابراهيم هو اللي وعد ابوه انه يستغفر له لغايه ما ينهى عنه؟ ده اتجاه، وهذا الاتجاه تحتمله الايه. الاتجاه الثاني، ولا ابو ابراهيم كما ورد في بعض الروايات هو اللي وعد ابراهيم انه يتوب ويؤمن، فلما مات على الكفر تبين ابراهيم ان اباه مات على الكفر خلاص، عدو لله ما ينفعش ان هو يستغفر له فتبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم، أواه يعني كثير الدعاء وكثير التضرع الى الله، حليم يعني رجل ليس بالرجل الغضوب. يبقى ده معنى الايتين دول عرفناهم وعرفنا حكم الاستغفار لغير المسلم. وبذلك لما تروح تعزي حد غير مسلم عنده حد مات تشاركه وجدانيا وتعيش مع المصاب بتاعه، لان ده من حسن المعاشرة في الاسلام خلي بالك، مش تروح تفرح فيهم. بعض السذج يظن ان هذا من الدين، ده غلط، لا، نشاركه في الاحزان بتاعته ونقف جنبه 24 قراط، بس ما نقولوش الله يرحمه ولا ايه ربنا يغفر له، انما نقول له ايه ربنا يعينكم، ربنا يصبركم، البقاء لله، شدوا حيلكم، كل من عليه فان، الدنيا فانيه، كلنا بنسلم بعض، اي عباره من عبارات التصبير والشد من الازر، بس بدون ما تدعو للمتوفى على غير الاسلام بالمغفره او بالرحمه. واضح الحته دي؟ يبقى احنا وضحنا معنى الايتين دول، واشوفكم على خير في حلقه مقبله ان شاء الله تعالى.